الله ما أحلى الذبيح على منى في ليلة عيد أبرك الأعياد. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار رب أو تردنا محادي. إنه الحج الركن المتوج والمتمم لأركان الإسلام، إنه المؤتمر الإسلامي العالمي الذي يجمع قلوب المؤمنين في كل أرجاء الدنيا، ومن كل أرجاء الدنيا في صعيد واحد تحت راية واحدة. الحج فروض وواجبات تؤدى بمقدس الوحي، تطواف حول مشاعر مقدسة، وهرولة في واد صغير بين جبلين، ووقوف بمكان من أول النهار إلى مغيب الشمس، ورمي بالحصى. إلا أنها أوامر من الله تعالى، بها يكسب العبد الحسنات، وترفع بها الدرجات، وينال من الله كريم المثوبات، ويحصل بها الصرف عن الذلات، فتتجلى في هذه الأعمال قمة الطاعات الخالصة لله تعالى. إنه التوجه لإله واحد، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القلوب المعلقة بالله ترجو رحمته وتخاف عذابه، ألسنة لائجة بذكره سبحانه لا تفتر ولا تسأم عن تردادها. إنها المناسك التي يتداوى فيها الفقير والغني، الأبيض والأسود، العربي والأعجمي، لا تفاضل بينهم، لا تناقض في أعمالهم، فالأعمال واحدة، والمقصد والهدف والسبيل واحد، والإله واحد سبحانه قد تجلى في تفرده، وفي علاه وفي نعم عطاياه، مدبر الفلك الدوار حامله، لمستقر له يسعى ليلقاه، رب غفور ودود عادل، سجدت له الملائكة ترجوه وتخشاه. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، يهدي إلى الحق من ضلوا ومن تاهوا، واجمع على الحب والإيمان وحدتنا، فما لنا دونها مد ولا جاه. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، وخير بدء ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

بمركز كفر فقر المحافظة الشرقية.